إذا سافر الرجل عن زوجته ما هي المدة التي حددها الشرع لغيابه؟ المدة التي حددها الشرع لا تزيد على 4 أشهر، لأن عمر رضي الله عنه سأل ابنته حفصة عن المرأة كم تستطيع الصبر عن زوجها، فقالت 4 أشهر، لا تستطيع الصبر أكثر من 4 أشهر، هذا أقصى حد. نعم. وإذا زاد في الغياب هل يأثم؟ إذا زاد في الغياب إذا كان معذور لا يأثم، وإذا كان غير معذور يأثم. نعم. لي دين عند رجل معسر، هل يجوز إسقاطه من زكاة مالي؟ لا، لا يجوز الدين، الدين لا يجوز أن يسقط مقابل الزكاة، لأن الزكاة يعني أخذ، يعني إعطاء، تسلم وتسليم، فلا يصح إسقاط الدين مقابل الزكاة. نعم. ينزل دم من أنفي، هل يجب أن أتوضأ كل مرة؟ لا، لا ينقض الوضوء، هذا إن شاء الله صحيح ولا ينقض الوضوء. نعم. هل يجوز صلاة الفرائض وأنا جالس لأني أجد صعوبة في القيام؟ نعم، فاتقوا الله ما استطعتم، إذا كان لقام القيام يشق عليك صلي جالس. الله عز... النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، فصلي حسب استطاعتك. نعم. هل المحاصيل مثل القطن والكتان فيها زكاة؟ نعم، هذه تزكى، هذه تزكى القيمة، الثمن إذا بيعت تزكى الثمن إذا حال عليه الحول وبلغ نصاب، هذه يعني غير الحبوب وغير الثمار، غير الحبوب وغير التمور، يزكى الثمن إذا حال عليه الحول. نعم. هل يجوز تقبيل يد العلماء؟ إذا كان للاحترام، يعني ما كان معروف عند الأقدمين، لكن قال بعض أهل العلم، بعض الفقهاء يقول يجوز تقبيل أيدي يعني العلماء كما يجوز تقبيل يد الأبوين الأم والأب، والأحسن عدم ذلك، لأن المقبل يده قد يعني قد يدخل عليه الشيطان مداخل، وقد يدخل أيضا الشيطان مداخل على المقبل، فالأحسن احترام العلماء يكون بالكلمة ويكون بالنية ويكون يعني أمور أخرى. نعم. هل يجوز السلم في شيء مرتهن؟ لا، المرهون لا يجوز السلم فيه، لأن المرهون لا يباع، المرهون لا يجوز بيعه. نعم. أبي وعمي وعمتي الأم واحدة ولكن من أبوين، هل أولادهم يدخلون في صلة الرحم؟ كيف أعيد السؤال؟ أبي وعمي وعمتي الأم واحدة ولكن من أبوين. نعم، نعم يدخلون في الأرحام. لماذا؟ لأن الرحم هو من يتصل بك في عمودي النسب، يعني من يتصل بك من جهة عمودي النسب، من جهة الأصول والفروع، هذا هو الرحم. فسواء اتصل بك هذا الرحم من جهة الأم أو من جهة الأب أو من جهة الأبناء أو من جهة البنات، هذا كله رحم. نعم. حديث لم ينحط خطوة إلا رفع له بها درجة، ما رأيكم في الذي يشهد صلاة الجماعة بالوسائل الحديثة؟ يحصل له الأجر إن شاء الله، لأن الله عز وجل كريم، والكريم لا يرد باب ولا يرد من قصد بابه، لكن لا شك أن المشي أفضل، يعني عملا بالسنة، لا شك أن المشي أفضل إلا إذا كان المكان بعيد، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. ما هل هناك حديث لا تبع ما ليس عندك؟ نعم، هذا حديث حكيم بن حزام، لا تبع ما ليس عندك. نعم. اشتريت أرضا من ولدي بعد مدة 2 سنين، بعت الأرض فقال لي إخوتي اقسم علينا المال، هل هذا يجوز؟ كيف هذا؟ عد. اشتريت أرضا من ولدي بعد مدة 2 سنين، من والدي يمكن. مكتوب ولدي، من والدي. ها. بعد مدة 2 سنين بعت الأرض فقال لي إخوتي اقسم علينا المال. لا، هذه ليست إرث، ليست ميراث، هذه الأرض التي اشتريتها من الوالد ليست من التركة وليست من الميراث، لكن تثبت هذا الأمر أنك اشتريتها من الوالد وليس لهم فيها حق. نعم. كانت جدتي توصي أبنائها بعدم الزواج من أبناء عمها، هل ما قولكم في ذلك؟ نحن لا ندري، يعني ما نعلم نية الجدة، إذا كانت تريد أنه أنها تخفى تخاف من قطعة الرحم إذا صار خلاف، فهذا يعني مقصد حسن. إذا كانت تخشى أنه يحصل قطعة رحم إذا حصل خلاف بين الزوجين، هذا مقصد حسن. أما إذا كان لها مقصد آخر الله أعلم بمقصدها. نعم. هل يمكن تكرار العمرة أكثر من مرة خلال أسبوع؟ العلماء يكرهون التكرار بين العمر في زمن متقارب، يكرهون كراهة، يكرهون كراهة، لأنه ما ورد بذلك نص، ولأن الدين الإسلامي مبني على التوقيف. وأيضا أمر آخر، وهو أن الحلقة والتقصير واجب في العمرة، فإذا كان يكرر العمرة في زمن متقارب فكيف يكون الحلقة والتقصير؟ نعم. لقد كثرت الأحزاب في الأواني الأخيرة، ما هي نصيحتكم لذلك؟ نسأل الله العافية يا إخوان. صحيح كثرت الأحزاب، لكن مصيب الحق واحد، مصيب الحق واحد. من كان يدعو إلى كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وسيرة السلف الصالح من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، فهذا يعني يكون المدعو معه، أو يعني يقتدي به. أما بقية الأحزاب، كثير من الأحزاب تدعو إلى أمور ليس لها علاقة بالكتاب ولا بالسنة. فنحن الله عز وجل أعطانا عقول، الله عز وجل أعطانا عقل لتحكيمه فيما ينفع. فإذا كان هذا الحزب يدعو إلى كتاب الله ويعمل بكتاب الله وإلى سنة رسوله عليه الصلاة والسلام ويعمل بسنة رسوله عليه الصلاة والسلام ويحكم الشرع، فهذا هو هذه تلك هي الفرقة الناجية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين الفرقة الناجية فقال: افترقت هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: وما هي؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه أنا وأصحابي فهو من الفرقة الناجية، وإلا فلا. نعم. من يخزن البرسيم في فصل الشتاء حتى يرتفع السعر في فصل الصيف ثم يبيعه، هل هذا جائز؟ لا، هذا احتكار، هذا احتكار مثل احتكار التغذية الأطعمة، هذا احتكار مثل احتكار الأطعمة. احتكار الأطعمة محرم، ذاك احتكار الأطعمة لبني آدم، وهذا احتكار الأطعمة للحيوانات، فهذا احتكار لا يجوز. نعم. لقد عمت البلوى بالجوالات التي يوجد فيها الغناء، ما قولكم في ذلك؟ والله يا إخوان، هذا صدق الأخ السائل، وهذا صاحب الجوال الذي يكون كذلك يؤذي نفسه ويؤذي الملائكة ويؤذي المؤمنين أيضا، وقد حرم الله عز وجل ذلك، حرم الله عز وجل أذية الملائكة وأذية المؤمنين وأذية الشخص نفسه أيضا، وهذا يحتاج إلى يعني بيان أكثر وزمن أطول. نعم. بين لنا أكثر حرمة العلماء لأنه كثر التناول في أعراضهم. والله يا إخوان، نسأل الله العافية والسلامة، أذكر لكم يعني آية وحديث. الله جل وعلا يقول: ولا يغتب بعضكم بعضا، وش بعدين؟ أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ في أحد في الدنيا يريد يعني يقبل أن يأكل لحم الإنسان ميت؟ ها؟ المغتاب كأنه يأكل لحم الإنسان ميت. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه. ولهذا قالت العلماء: إن الغيبة والنميمة من الكبائر، من كبائر الذنوب. هذه الغيبة غيبة عامة الناس، فكيف بغيبة العلماء والوقوع في أعراض العلماء والتفكر في أعراض العلماء؟ ابن عساكر يقول، أحد العلماء القدامى، يقول: ما وقع أحد في أعراض أهل العلم بالثلب إلا ابتلي قبل موته بميتة القلب، يموت قلبه العياذ بالله، وهذا أمر مشاهد، نسأل الله العافية والسلامة. نعم. من طرز إحرامه بالمخيط هل يجوز؟ طرزه بالمخيط؟ يخيط جوانبه كله. إيه لا، خيط جوانبه لا بأس، ما في مانع إن شاء الله، ما في مانع إن شاء الله. أي نعم. قراءة القرآن على الأموات هل يجوز؟ بعد الموت لا يجوز، بعد الموت لا يجوز، لكن عند الاحتضار قال بعض أهل العلم يعني يجوز أن تقرأ سورة ياسين، وإن كان الحديث ضعيف، لكن أجازه بعض أهل العلم، يقول يعني بعض أهل العلم يقول تقرأ عند الاحتضار، أما بعد الموت فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز، وما قاله أحد، والذي يفعله بعض الناس الآن من القراءة بعدما يدفن الميت ويقولون هذا عن الميت أو يهدى ثوابه للميت، هذا خلاف الشرع. نسأل الله عز وجل يبصرنا وإياكم بالحق. هل يجوز الإحرام من التنعيم؟ نعم، لمن كان في مكة يجوز، الذي يكون في مكة يخرج إلى التنعيم إلى الحل أيا كان، سواء كان التنعيم أو غيره، ويحرم من هناك. ونكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.